فإنه ظهر من حديثه أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا غزوتين لم يشهد. ثانيا تحديد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها وأنها أربع كلهن في ذي القعدة إلا واحدة وهي التي كانت مع حجته، وقد سردها أنس رضي الله عنه وعددها. عمرة الحديبية سميت عمرة لأنه صلى الله عليه وسلم لو لم يصده المشركون لاعتمر، لأنه أحرم بالعمرة. والثانية عمرة القضاء وتسمى عمرة القضية في العام القادم أو من قابل، يعني بعد سنة من العمرة التي صد عنها. والثالثة ذكرها أنس رضي الله عنه. وأما عمرة حجه فسميت عمرة لأنه كان قارنا في أرجح الأقوال كما بيناه البارحة. الفائدة الثالثة فيما ذكرت عائشة رضي الله عنها فائدتان، إحداهما الثناء على ابن عمر رضي الله عنه وأنه كان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمراته، أقول ولكنه نسي. والأمر الثاني بيانها الحق وأنه خلاف ما قال ابن عمر رضي الله عنه، فقالت وما اعتمر في رجب قط. ومن هنا تستبين لطلاب العلم والباحثين، وهي قاعدة أصولية، أن من علم حجة على من لم يعلم. فعائشة رضي الله عنها عندها زيادة علم نسيه ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. الفائدة الرابعة توقير فضلاء التابعين، توقير فضلاء التابعين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على أنه ينبغي توقير الأكابر في العلماء. ومن ذلك أنهم كانوا لا يستفتون أحدا من التابعين مع وجود صحاب صاحب أو صحابي. وما أجمل ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وخاتمة المسائل في هذا الباب قول ابن عمر رضي الله عنهما، قول ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن صلاة هؤلاء الناس صلاة الضحى قال بدعة. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن ابن عمر رضي الله عنه لم يعلم سنية صلاة الضحى والأحاديث في سنية صلاة الضحى إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، وصح بها الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فذكر وصي وقال وبركعتي الضحى. وأما الوجه الآخر فلعله شنع عليهم أنهم يصلونها جماعة في المسجد، أو أنهم يتعاهدون المسجد، وكان الأجدر أن يصلوها في بيوتهم. وخلاصة القول أن صلاة الضحى سنة ركعتين أو أربع، وتبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها رمحا مقدار متر ونصف تقريبا إلى قبل الظهر بنحو ربع ساعة. والقاعدة العامة في النوافل أنها في البيت أفضل، ومن صلها في المسجد فلا ينكر عليه إن شاء الله تعالى. قال باب فضل العمرة في رمضان. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. هذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما جواز الكلام مع المرأة لمصلحة شرعية أو اجتماعية عرفية لا تخالف الشرع، وذلكم أن المرأة لم تنهى عن الكلام مع الرجال نهيا مطلقا، بل كان نهيها عن الحديث معهم مقيدا بالخضوع بالقول. فإذا كانت تتكلم الكلام المعروف الذي ليس فيه لين ولا تكسر يطمع المرء فلا مانع. وقد كان النسوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يحدثن الرجال بما يحتجنه منهم، ومن العالمات ومن عالمات النساء كريمة بنت أحمد المروذية ثم المكية، وكنيتها أم الكرام، تلقى عنها صحيح البخاري بالسند 400 عالم متقنين، ويذكرون في ترجمتها أنها فقيهة عالمة متقنة، كانت تجلس لمن أراد أن يتلقى عنها من بعد صلاة الصبح حتى صلاة العشاء، هذا شغلها الشاغل. وقد ماتت رحمها الله عزباء، يعني لم تتزوج. الفائدة الثانية وهي محل الشاهد فضل العمرة في رمضان، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال تعدل حجة معي، وليس معنى هذا أن العمرة في رمضان تجزئ عن الحج، ولكن في الفضل، فهذا فضل الله، وما أكثر فضل الله على عباده وما أوسع رحمته بهم، فله الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن. قال باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة. الظاهر أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها لحكمة وهي إظهار القوة، لأنه في حال حرب مع المشركين وذلك في غزوة الفتح. وأما في حال السلم فإنه لا داعي لذلك. وأما ما بنى عليه المصنف الترجمة استحباب دخول البلد من جهة وخروجه منها من جهة أخرى يعني بلده، فهذا لا أعلم يعني حكمة له، ولكن لعله استنبطه وهو استدل عليه بحديث ابن عمر، بفعل ابن عمر رضي الله عنه. والمسائل الفقهية التي هي مجال الاجتهاد بين أهل العلم يستدلون أحياناً عليها بفعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم إذا شاع عنهم وانتشر ولم ينكر عليه، والله أعلم. قال باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. هذه الأحاديث وما أفادته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بذي طوى ودخول مكة وصلاة الصبح فيه ودخول مكة نهارا وتأسي ابن عمر رضي الله عنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، هذا من السنن التي فيها سعة، وذلكم أنه لا يمكن للناس الآن أن يبيتوا كلهم كما بات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلوا صلاة الصبح هناك كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من السنن التي فيها سعة، ولله الحمد والمنة، فليس فيها أمر إيجابي مندوبة. وما هذا سبيله من السنن فإنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وأما قوله فرضتي، فرضتان تثنية فرضة، والفرضة المدخل، فأظنه أراد جادتي الجبل، لأن الفرضة المدخل إلى الشيء أو طريق الشيء، ولها معاني أخرى ذكرها الحافظ في الفتح. والمناسب هنا أن ما قدمناه، وأنه أراد أو لعله أراد جادتي الجبل، والمقصود أن ابن عمر رضي الله عنه أبان حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى، وأنه لم يكن في نفس مكان المسجد الذي بني ثم، يعني هناك، ولهذا قال تدع عشرة أذرع. وهذا رد على من زعم أن المسجد الموجود، ولا أدري هو موجود الآن أو لا، بأنه هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى، هذا رد عليه، قول ابن عمر رد عليه. قال باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول بالحج. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. هذه الأحاديث اجتمعت على سنة وعلتها أو الحكمة منها. أما السنة فهي الرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف في العمرة وعند طواف القدوم في الحج. وأما العلة فقد ظهرت لكم، هي إظهار قوة المسلمين أمام المشركين الذين اتهموهم بالضعف، فقالوا أوهنتهم أو وهنتهم حمى يثرب. يثرب، ويثرب هو اسم المدينة قبل الإسلام، أما أسماؤها في الإسلام فهي المدينة النبوية والمدينة وطابة وطيبة. ثم صار الرمل في هذين الموضعين سنة بعد، بقيت سنة وإن زالت العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولم يحدث ناسخ. والسؤال هنا هل ترمل المرأة؟ والجواب لا ترمل حتى لا تتكشف، وكذلك مرافقها من الرجال رفقا بها. وفي الحديث كذلك أو في الأحاديث كذلك فائدة أخرى، وهي دفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن أصحابه خاصة وعن الأمة عامة. وهذا صريح قول الصحابي ما منعه أن يأمرهم بأن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء، شفق عليهم لأن ذلك شق. وكذلك يسن في السعي بين الصفا والمروة رمل، هو الذي يسمى الهرولة. فالرمل إسراع في المشي مع تقارب الخطى، والهرولة قريبة منه،